كيف أوفق بين القيام بواجب بر الوالدين وواجب الجهاد؟ الجواب: يشترط إذن الوالدين في الجهاد عندما يكون الجهاد فرض كفاية، وذلك لأن بر الوالدين فرض عين وهو مقدم على فرض الكفاية. أما عندما يكون الجهاد فرض عين يسقط فيه اشتراط إذن الوالدين، علما أنه فرض عين أيضا، وذلك لأن مصلحة الجهاد يشمل عموم المسلمين، بينما مصلحة بر الوالدين خاصة بالوالدين فقط. وعندما تتعارض المصالح تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. ولكن لا يعني عدم اشتراط إذن الوالدين في الجهاد إذا تعين عدم الحرص والاهتمام ببرهما، كلا، بل ينبغي الحرص على إرضائهما ما أمكن، وينبغي بذل الوسع والجهد في الجمع بين بر الوالدين والقيام بواجب الجهاد. وقد يتيسر ذلك إذا فهمنا طبيعة الجهاد في زماننا، فالجهاد قديما كان سيفا وترسا، أما في زماننا فقد أضحى الجهاد منظومة من الأعمال لا يقوم إلا بها، وهو لا يعتمد على العنصر البشري فقط بقدر ما يعتمد على أهل الخبرة والكفاءة في شتى المجالات، ومن كان ضمن هذه المنظومة الجهادية فهو مجاهد ولو لم يحمل البندقية. فالطباخ مثلا الذي وظيفته الطبخ للمجاهدين ليوصل الطعام إلى الثغر هو مجاهد ولو لم يحمل البندقية، وكذلك الميكانيكي الذي يقوم بإصلاح آليات المجاهدين هو مجاهد، والتقني الذي يحرص على سلامة اتصالات المجاهدين هو مجاهد ولو لم يقاتل بنفسه، وكذلك الإعلامي الذي ينقل أخبار المجاهدين من أرض المعركة هو مجاهد، والمالي والاقتصادي والشرعي كل في وظيفته مجاهد طالما أنه يعمل ضمن منظومة العمل الجهادي، ويكمن الفرق بينهم في مقدار الأجر والثواب والدرجات عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو مفهوم الجهاد في زماننا، وعليه فإنه من كان يعاني من عدم الحصول على إذن الوالدين وقد تعين الجهاد في حقه، ينبغي عليه أن يحاول التوفيق والجمع بين واجب الجهاد وواجب بر الوالدين ما استطاع إلى ذلك سبيله، وذلك بأن يختار من الأعمال الجهادية ما يستطيع معه القيام ببر الوالدين أيضا. ويجدر التذكير بأنه كما نحرص على رفع الحرج عن أصحاب المعاناة، ينبغي ألا يكون ذلك ذريعة للتفلت والتملص من واجب الجهاد وتحمل تبعاته. يقول تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هذا والله تعالى أعلم وأحكم.